إذاعة بريدة تقدم نصبر بهالحال لنا الله يسرها عسى تيسير تمشي مشيا لقبال نصبر بهالحال لنا الله يسرها عسى تيسير تمشي ماشي لقبالي إن جاتك يا العبد نعمة خير فاشكرها وإن جاتك كربة تجبر بالله العالي دنياك بالصبر سايرها لعلي كرباتها تقفي وتنزلي نصبر بهالحال لنا الله يسرها عسى تيسير تمشي ماشي لقبال شفتها كشفت ستايرها لا تنخضع للمذلة وانت رجالي ترى المنية اليد رد دوايرها تصالك لوانت برج نصبر بهالحال لنا الله يسرها عسى تيسير تمشي ماشي لقبال الياس قد كان ليالي من مرايرها ما عاد تفرق طعم المر والحال كم واحد حاجته ما هو بذاكرها له وبحاجات وعازت بعض الأحوال نصبر بهالحال لنا الله يسر عسى تيسير تمشي ماشي لقبالي يا خاوي لقالها تكبر كبايرها يضحك بها بالمجالس كل عذالي الناس وش حصل بما ظل أجيالي نصبر بهالحال لنا الله يسرها عسى تيسير تمشي ماشي لقبالي مدام دنياك تيجر لك بشايرها ما على منصب ولا معك مالي تلقى العرب كلمتك لجت تقدرها تمسي وتصبح عزيز نصبر بهالحال لنا الله يسرها عسات يا سيري تمشي مشي الاقبالي وان كاني نفس قليلة خيرها تصغر لو انك قريب الجد والخالي مسكنك برضن بعيدة مسايرها أخير لك يا فتى من قرب الأنذالي نصبر بهالحال لين الله يسرها عسات يا سيري تمشي ماشي الاقبالي واهل القشر وان ما يملا تعاشرها تمشي بدرب العين لو ما انت عيالي اما بيوتك على العليا تعمر نصبر بهالحال لين الله يسرها عسات يا سيري تمشي ماشي الاقبالي. تم هذا العمل باستديو بينات للصوتيات أبو عمر. اسمع اسمع اسمع الجديد. دنيا تدور وكيفها يوم دارا دنيا تدور الله خلق أيامنا لازم تدور لازم تدور اسكن ذهمك ولا تاخذها مهموم ولها يا صاحبي ليه مهموم ليه مهموم ضايق صدرك وهو مين يهتم مين يهتم غير من يفرح اذا شاف مضيوم استرد همك يا قلبي لا تعذبني من ألمك تقاسي البعد والوحدة وكاس المرت شربني خلت كبدي ودمعتي تهل الدم ما تغرق خلت كبدي ودمعتي زهر عمري عمري يا ليتك ما تجي يا عين يا عين مدام جايتك ما تفي يا عين مدامت هذه حالتنا يا عين تسود بجيتك وتزيد دنيا دنيا الحان وأداء علي أحديد أدر الهجر كايد أدري والبعد ما أقوى أدري لكن عزا قلبي ربي ربي تعيد خطى أدر الهجر دنيا جديد بينات الله هي اللي بيدها الخير كله يا عالم كل النوايا يلي عليك الصعب ميسور حلّا انتظرونا يا حياة ننسي هذيك الحياة نجتمع بصحابي من خير الشباب يا حياة ننسي هذيك الحياة حاليا بالتسجيلات صحاري الأول بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تدعوكم إلى هذه الرحلة البرية الممتعة يا ما حال المقناصيب طيور غمام يا ما حال وسط الصحاري صحاري هددها وامرأ فقر وقت ربع مشاكيلي وخيار كل اللوازم بغاها وجدها رحلة إلى سهول الوديان مدام راسي حي وقدام يتسير صحاري والله لسيرها جنوب رحلة شمالي بين الخبار والأشجار قضي حب البر وقتال ما خالي رحلة تحت برد الأمطار البر له برد مبسوط راضي إبراهيم التميمي رحلة مع طيور غيمار ويقول طير صيدته ما بعدها صحاري رحلة تأملات وأشجان آه من عين سرى عنها الكرام صحاري ما تنام العين والخافق حزين صحاري رحلة على عذب الألحان صحاري يغافل الدنيا شقا الله على الدنيا يعين تمشي بيان معتقا واللي خفى منها يبين بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية القصيم بريدة صندوق بريد 56-46 هاتف رقم 06-3811-2233 فاكس 06-3811-9779 ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة إلى اللقاء مع إصدارات جديدة متنوعة ومميزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غرامي مع فجوج الصحاري يشوف الرجوم النايفات المطلة لشفت بالرضان نقعو خباري راح الزعل والبسط حل بمحلة مرحبا بكم في بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع لمخاطبة الموظف المختص اضغط الرقم 0 ايه اضبطه فوق تنضبط تحت هربه فوق تخرب تحت أذكر لكم سالفة صارت ببريدة بالقويع بذا وش السالفة؟ اسمع ولا لا؟ اسمع الحوت يأكل أسماك القرش وغيرها من الأسماك ذوات الشوك فضلا ادخل رقم البطاقة الآن 20 100 لديك 5 ريال لا يا حبيبي لا يا غالي مصيبة عسى الله يهدينا يا مطوع قلت الهداية ما بتمغط يا حبيبي كم واحد دكتور بياكل يوم القيامة خابور تحس فقس والواسطة تلعب دور ما عندك واسطة يا ثور ولا سيارة كفياجرا ولا لاند كروزر خلفية الإكسس لا كامري يعني بصراحة أقولها لكم على بلاطة قل ودنا كبسة دجاج غسالة ونشافة ومطق مطق سوف يتم تحويلكم إلى الموظف المختص وسيتم تسجيل المحادثة آليا بس توكل على الله زبدة الهرج نيشان للشيخ سامي الحميد قريبا في الأسواق لا من شاف ولا من دري قبل تطلع الشمس